الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم جميعا من أوليائه الصالحين وعباده المتقين، إنه سميع مجيب. لازلنا والحمد لله في موضوع الولاية، وفيما يتعلق بشرح الحديث العظيم حديث الولي. وهذا حديث عظيم شريف جليل القدر، يجب على كل مسلم يريد التقرب إلى الله والحصول على ولايته كما نبهنا مرارا أن يتأمله وأن يتدبر معانيه، ولا سيما ما ذكرناه الليلة آنفا من قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها أو عليها. فهذا فيه من المعاني العظيمة ما سبق أن أوضحناه، مما ينبغي لكل واحد منا أن يحققه ويجتهد في أن ينال هذه الدرجة العظيمة والمنزلة الكريمة، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ثم إن هناك أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، من ذلك ما سأله الأخ في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، ومن كلام الله تعالى لكنه حديث قدسي، قال: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، على القول الراجح كما ذكرنا الأقوال قد تصل إلى 10 وبعضها متداخل في بعض. أما القول الذي هو كفر صريح فهو قول أهل الاتحاد والحلول، لأنه هو تبارك وتعالى بذاته يصبح يد المخلوق أو سمعه أو بصره، تعالى الله وتبارك عن ذلك، هذا كفر. والقول الذي هو خطأ وضلال قول من قال من الصوفية إن ذلك إشارة إلى درجة المحو والفناء حتى لا يصل الإنسان إرادة ولا رفض. والأقوال التي تدخل أيضا تتبع ذلك، من قال إن هذا مجرد أمثال أو مجاز وجرده عن معناه. أما الأقوال الأخرى ومنها ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله، فهو أن هذا العبد قد بلغ درجة الإحسان، فإذا أحبه الله تبارك وتعالى بتقربه إليه أناله درجة الإحسان. ودرجة الإحسان بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وبذلك تصبح حركاته وسكناته كلها لله عز وجل، فلا تنفعل أعضاؤه إلا في طاعة الله وفيما يقربه من الله عز وجل. يمتلئ قلبه بمعرفة الله وتعظيم الله وإجلال قدر الله، وتتحرك جوارحه في طاعة الله، فلا تنظر عينه إلا إلى ما أحل الله، ولا تسمع أذنه إلا ما أحل الله أو ما أوجب إن كان مما يجب، ولا تبطش يده وتعم يده إلا طاعة الله، ولا تمشي رجله إلا إلى طاعة الله، ولو فعلت غير ذلك لما قبلته هذه الأعضاء ولما تحركت به، لأن حركة القلب التي تبعثها على الحركة لا تنفعل ولا تحرك إلا فيما يرضي الله عز وجل، لأن العبد وصل إلى حال وإلى درجة وإلى مرتبة الإحسان. هذا هو المجمل أو موجب المعنى الصحيح، وقريب منه بعض المعاني التي ذكرها العلماء رحمهم الله. يقول الأخ: الابتلاء والفتن الكثيرة والمصائب دليل على محبة الله عز وجل، وهل هذا دليل على الولاية، وما هو الدليل، ثم ما هو التفصيل في ذلك، وهل لهذا الأمر ضوابط؟ هذا سؤال عظيم يستحق لقاء أو محاضرة منفصلة، ولكن المقصود أن هل كل ما كان دليل على المحبة هو دليل على الولاية؟ نقول بعدما أن الله تعالى يقول في هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخره. فهذا في بيان معرفتي أو من هو الولي. فالولي من هو؟ الولي هو من يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل بعد الفرائض، يتقرب للفرائض ثم بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل. إذا معنى ذلك أن المحبة هي الأساس. وقول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا يدل كما قال بعض العلماء هذه آية الامتحان. ادعى قوم محبة الله، يقول الحسن رحمه الله البصري ادعى قوم محبة الله، مثل ما قالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فمعنى ذلك أنهم ادعوا ولاية الله أيضا، ادعوا أنهم أولياء لله من دون الناس. فهذا ما ادعوا، فالله تعالى أنزل آية الامتحان التي بها يصح أن يكون الإنسان صادقا في دعوة أو كاذبا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لاحظوا في الآية فاتبعوني التي دعيه يحببكم الله. ففي الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، النهاية والنتيجة هي أن الله يحب هذا العبد الذي امتثل ما أمره الله عز وجل، وهو كله يجمعه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الخير يرجع إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى وسلك طريقا إلى الله غير اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الرواية الأخرى من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب فهل هذا فذكر أخ الابتلاء والفتن والمصائب؟ أقول نعم، هذا من لزم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وسلك سبيله فلا بد أن يبتلى ولا بد أن يمتحن ولا بد أن يودى. الجامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الأمر لا بد منه، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يبتلى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، لا بد من عداوة، وبالعداوة هذه تظهر ولايته لله عز وجل، فإنه إن أطاع أعداء الله كان منهم، وإن رفض ما يقولون وأبى إلا أن يوحد الله وأن يعبد الله وأن يخلص لله وأن يدعو إلى الله وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كان من أولياء الله حقا ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فهذا أمر لا بد منه. ولذلك العقبة السابعة ذكرها ابن القيم رحمه الله عقبة المراغمة لا بد منها، لا بد من هذه العقبة، ولا بد من الأذى ولا بد من الامتحان. وكذلك الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم فإنهم أوذوا وامتحنوا، وامتحن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فجيء في بلال وعمار إلى بطحاء مكة وضعت عليهم الصخور في شدة الحر، حتى إن الرجل المشركين يقول قل هذا الجعل هو ربك، ويريدون أن يكفر بالله عز وجل وأن يقول واللات والعزى ويؤمن باللات والعزى، هذا لا بد منه. وهاجوا إلى الحبشة، ثم كان ما كان يوم أحد وقتل منهم من قتل، وقال الله تبارك وتعالى إن يمسكتم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وقال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. فدل ذلك دل على ذلك على أن هناك قرح، أن هناك مصيبة، أن هناك ابتلاء، وزلزلوا زلزالا شديدا في يوم الخندق الأحزاب، وهكذا حتى يوم عام تبوك وقد عز الله تبارك وتعالى دينه وأظهر رسوله صلى الله عليه وسلم ودانت جزيرة العرب، كانوا ذهبوا في شدة الحر لمنابلة أقوى قوى الأرض الإمبراطورية الرومانية. وفي ذلك قال المنافقون لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا، لا بد من الابتلاء ولا بد من التعب ولا بد من تحمل المشاق من أجل هذا الدين. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذه ولاية الله وجنة الله ورضوان الله لا تدرك إلا بهذه العقبات وهذه المحن. ولذلك إذا علمنا أن هذا الطريق هذا شأنه، فإن كنت في طريق ترى فيه هذه العلامات، إذا سرت ورأيت هذه العلامات فاعلم أنك في الطريق، وإن لم تجد هذه العلامات تعلم أنك لست في الطريق. يعني أضربكم مثال، إذا قيل لك إن ذهبت للمدينة تجد أمامك كذا وكذا وكذا من القرى أو المدن أو المعالم، فتصل إلى المدينة. فلو اتجهت في طريق ما خارج جدا ومشيت ولم تجد هذه العلامات، لا القرى ولا اللوحات ولا المراكب التي قيل لك، فما هي النتيجة؟ تقول أنا لست في الطريق. إذن أنا لست في الطريق، أنا في طريق آخر لا يوصلني إلى مرادي وإلى مطلوبي. فإذا إذا علمنا أن الطريق إلى الجنة والطريق إلى الله الحق والاستقامة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه العلامات، وهي الأذى والابتلاء والامتحان والفتنة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا وجدت هذه فأنت على الطريق. أما إن لم تجد ذلك، وكما مر في قوله تعالى ولا يخافون في الله لومة لائم، يعني إن لم تجد من يلومك ولا من يعاديك ولا من يبغضك ولم تجد الامتحان ولا الأذى، فاعلم أنك لم تسر في هذا الطريق، أنت في طريق آخر أو لم تتحرك، واقف. والواقف أخو المتأخر، الواقف أخوه هو متأخر، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله في قوله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، قال لم يقل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتوقف، إنما قال يتقدم أو يتأخر، لأن الواقف متأخر، الزمن يمضي، العمر يمضي، السابقون يسبقون إلى طاعة الله. وكان السلف يشعرون بهذا، يقول واحد من السلف نمت يوما عن صلاة الفجر تأخرت عن الصلاة ثم استيقظت فما تركت وظننت أن يدركها في أي مسجد من مساجد البصرة إلا واجتهدت أن أصل فلم أدركها في أي مسجد، ثم قال فرجعت ونمت نمت ساقات فإذا بي على حمار أعرج أسابق قوما على خيول، خيول ضامرة تجري وهو على سبحان الله، لأنه انتهاقا انتباطا. إذا هكذا ما في توقف، إن يعني هو تأخر، إن توقفت فقد تأخرت، أما إن سابقت وسارعت في الخيرات فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. نسأل الله يوفقنا وإياكم بذلك ويعيننا جميعا على الصبر في طريق الحق، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه المرتبة الرابعة لا بد منها لكي تستكمل الاستثناء من الخسارة. ولهذا قال العبد الصالح لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال إيش؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا أقمت الصلاة عبدت الله حقا ثم اجتهدت في خارج نفسك وهو أن تدعو الناس إلى الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فاعلم أن الأذى لا بد أن يلحقك فاصبر على ما أصابك. هذه أمور يترتب بعضها على بعض فلا بد من ذلك. نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. الآخر يقول كيف يصل العبد إلى أن يكون جميع أعماله لله وأن يستحضر نيته بجميع عمل يقوم به، وخصوصا أن الإنسان كثير النسيان والخطأ والضعف. هذا هو الانسحاب. نعم خلق الإنسان ضعيفا هذا حق، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هذا حق. فالإنسان ظلوم يضع الشيء في غير موضعه، وجهول لا يقدر العاقبة كما ينبغي، وضعيف لا يقطع على حمل الأمانة وعلى ما يريد، كل هذا حق. ومن هنا كان الابتلاء، أنه كان قويا ويستطيع ذلك إلى الابتلاء. الابتلاء أنه مع هذه الصفات لا بد أن يجتهد في تحقيق الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيمة. اجتهد في الإخلاص لله عز وجل خالصة أعمالك جميعا. فمثل دائما قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونصكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اجعل هذا دائما شعورك. فإن قمت أو نمت فاحتفظ نومتك واحتفظ قومتك. إن قلت فاحتفظ عند الله هذا القول. إن تحركت فاجعله لله، وإن لم تتأعمل فاجعله لله، إن أعطيت فاجعله لله، إن منعت فاجعله لله، وهكذا. يعني يجتهد الإنسان أن يكون كذلك بما يستطيع، وأن يستحضر نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل حال بما يستطيع. فهذا هو معنى أن لا يكون للإنسان هم إلا الله وما يقرب إليه. أن تصبح في الصباح وهمك الله والدار الآخرة، أن ترضي الله عز وجل، وأن تنال جنته وتتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم، وتعمل بهذا اليوم ما يرضيك. إن أمسيت فليكن همك كذلك أيضا، وهكذا كل يوم. هكذا ينبغي الإنسان أن يكون، وليجتهد بذلك وليستحضر نية بهذا، فاستطاع إلى ذلك سبيلا، وليستعن بالله عز وجل على ضعفه وخطئه وجهله ونسيانه، وليقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأنه لو وكلنا إلى أنفسنا وكلنا إلى ضعف وجهل وخطيئة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، أشرنا إلى هذا. يقول أخ: قولكم إن استجابة الدعوة قد تكون بتأجيلها أو بدفع بعض الضرر عنه، يعني طبعا والاحتمال الاول هو ان تكون بايش؟ باجابتها. نعم. فيقول الاخ: اليست لجميع من يدعو وليست محصوره في اولياء الله؟ فما الفرق بين دعاء الولي ودعاء غيره؟ هل هو انه اقرب للاستجابه والتحقق وليس دوام الاجابه؟ كلاهما هو اقرب لتحققها واقرب لدوامها. يعني قلنا: اذا كان كرم الله عز وجل بلغ أن لا يرد يدي العبد إليه خاليتين، إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه ثم يردهما صفرا، يعني خاليتين. إذا كان الله عز وجل كذلك مع أي عبد يدعوه ولم يتلبس كما ذكرنا، لم يتلبس بموانع إجابة الدعاء، مثل إيش؟ نعم، من الأكل الحرام. إذا كان يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: إذا كان كذلك لكل من تحقق شروط الدعاء فيه، فإنه في حق من هو أفضل منه في الولاية. لأن احنا قلنا: كل المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذا معروف. لكن نقصد بالولي يعني من كان من هذه الدرجة الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فهذا أقوى. الإجابة بحقه آكد، وهذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقوى ودواما وتحققا. نعم، بإذن الله تبارك وتعالى. يقول أخ: هل يجوز القسم على الله كما أقسم أنا في النظر؟ نقول: من كان من الثقة في الله عز وجل مثل ما يكون هذا الرجل رضي الله تعالى عنه، أو مثل أو من كان مثله، فلا بأس. نعم، هذا أمر بين العبد وبين ربه. الواثق من الله عز وجل يقسم على الله عز وجل. ولهذا طلب الصحابة من البراء رضي الله تعالى عنه ذلك، يعني كانوا واثقين وكان يعني واثقا من هذا. أما إذا كان الإنسان ضعيفا ولا يعلم ذلك ولا يستطيعه، فإنه لا يفعله. فهذا أمر يتعلق بمن أهلهم الله لهذه الدرجة العليا، درجة لا ينالها كل أحد. يقول الأخ: ذكرت أن أدنى درجات الولاية هي فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات، وهذا قد لا يستطاع، فكيف يطمع المؤمن في درجة الولاية ونصف سبيل إلى ذلك مع أنه لا بد أن يذنب؟ المقصود يا أخي الكريم أنه لا يكون الولي الذي هو من أهل هذه الدرجة لا يكون متلبسا لكبيرة، لا يكون مرتكبا لكبيرة، إما ترك فريضة وإما فعل محرم. هذا المقصود، وهذا يمنع من الولاية من حصولها بهذه الدرجة. أما أن الإنسان يريد أو يعني فليكن من أهل هذه الدرجة، يعني فليكن من ارتكب كبائر لا يزال في دائرة المؤمنين فله ولاية، هذا معلوم ما دام في دائرة المؤمنين، وإن ارتكب الكبيرة فهو من أهل هذه الدرجة الدنيا، وهي أن المؤمنين المسلمين كلهم أولياء لله كما أن الكفار هم أعداء الله تبارك وتعالى. لكن أنه يذنب، فإذا أذنب فقط لا، إذا أذنب فتاب وندم واستغفر فإنه يرجع كما كان وربما عاد أفضل. وقد تقدم لعلكم تذكرون إن شاء الله في موضوع التوبة مسألة، وهي أيهما أفضل، أيهما أفضل حالا، من لم يقع في ذنب أو من وقع في ذنب ثم ندم واستقام وتاب. يعني إذا وصل أمر إلى الدرجة معناه أن بعض الذنوب قد تورث الوقوع فيها قد يكون خيرا كبيرا، كما قال صاحب الحكم هذه ما يؤخذ منهم رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إذن قد يكون ذلك. المهم إيش؟ أن يكون كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فغفرت له. قال في الثالثة: اصنع ما شئت. إيش معنى اصنع ما شئت؟ كل هذا تقدم. ما معنى اصنع ما شئت؟ نعم، أي ما دمت كلما أذنب استغفر، أو كما قال الأخ يعني أذنب واستغفر. أذنب يعني تقع في دائرة، ما لله، كل بني آدم خطاء، ولكن كلما وقع منك هذا داوه بالاستغفار، فليكن ذلك درجة أعلى، فلترتقي أعلى، مثل التطعيم، وقع فلا تعود إليه. طيب، فوجئت وقعت في ذنب آخر فاستغفر، وهكذا حال الإنسان ما دام في هذه الدنيا دار الابتلاء والامتحان، لا بد أن يضعف، لا بد أن يذم نفسه أن يغلبه الشيطان أو الهوى، يعني يكون منه ما يقع بمقتضى الضعف البشري والجهل والظلم أن يركب منه. لكن المقصود أنه ليس مجرد الوقوع في الذنب هو الذي يسقط الولاية، ولكن استدامة المعصية والعياذ بالله، فالمصر على كبيرة ليس من أهل هذه الدرجة من الولاية. طيب، هذا السؤال الأخ فقرة الأولى تقدمت، يقول الأخ: هل يتناقض طلب الشخص في محاولة تغيير ما يحدث له إلى آخر مع التسليم لقضاء الله وحكمه؟ وإذا كنت أرى أن الأفضل حسب علمي هو أن أعمل على تغيير ما حدث لي كالنقل أو الترقية في العمل أو الالتحاق بالجامعة أو غير ذلك، وهل يكون الشخص الذي يتقبل كل ما يحدث له من الابتلاءات مع من يسعى لرفع البلاء لأنه يراه بلاء واقع عليه؟ هذا يتعلق بالقدر وله علاقة هنا، هذا يعني من حيث أنه هل الولي هو الذي يستسلم ويفوض كما يقول بعض الصوفية؟ الولي يفوض إلى الله، حتى قال بعضهم مقتضى الولاية أنك لا تدعو، حتى لو أصابك أي شيء لا تدعو الله، أصابك مرض لا تدعو الله أن يعافيك، أصابك فقر لا تدعو الله أن يغنيك. ليش؟ مقتضى الولاية، الولاية يقول لك أنك تفوض فلا تدعو، فتكون يعني سلمت وصلت إلى درجة أو مقام الرضا. هذا عندهم مقام الرضا. ليش؟ قالوا: ما دام أن الله هو الذي قدر عليك هذا وابتلاك به ورضيه لك، فمن يعني من الرضا أن تستسلم له فلا تدعو. لكن هذا القول حق ولا باطل؟ نعم، باطل، لأن الصحيح والواجب أن الإنسان يدعو، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يرتكبون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والتفويض والتوكل مع عدل الأسباب، لأن الأسباب وحدها لا تجي. الإنسان مهما استخدم من أدوية وذهب إلى أي من الأطباء يراه وقد قضى الله تعالى أن يستمر المرض يستمر، أن يموت يموت. الإنسان مهما أراد الغنى واجتهد في كل أسبابه التي تظهر له وأراد الله له الفقر لا يغتني أبدا. إذن مع الأسباب تتوكل، ومع الأسباب تفوض أمرك إلى الله عز وجل. ومن الابتلاء أن الإنسان نعم يبتلى بمثل هذا، هذا من الابتلاء الذي يجب عليه الإنسان أن يصبر وأن يحتسب، ولكن العاقل كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني وعبارة حفظها له وحمدها عليه له شيخ الإسلام رحمه الله، ليس العاقل أو الرجل من يستسلم للقدر، ولكن من ينازع القدر للقدر. يعني كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ هذا قال هذا قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نحن ندفع القدر بالقدر، الجوع قدر، طيب والأكل قدر، فأدفع الجوع بالأكل، العري مثلا قدر الله إنسان يكون عالي ما يجلس، طيب فليجتهد لك أن يندس، هذا قدر أيضا. الإنسان يغرق إذا وقع في الماء، هذا قدر. تعلم السباحة من القدر أيضا، تعلم فإذا وقعت تسبح، وهكذا التداوي من القدر. العبد الصالح أو المؤمن يفر من قدر الله إلى قدر الله، وينازع القدر بالقدر، لا يأتي يعني بحوله وقوله، وإنما بقدر الله الذي قدر الأسباب والمسببات جميعا. السؤال الثالث يقول الأخ يعني ما يتعلق بأحكام صوم يوم عاشوراء، جزا الله الإخوان في مركز الدعوة والإرشاد جدا خيرا أن نبهونا جميعا إلى فضل هذا اليوم وحكم صيامه في هذه الرسالة، هي موجودة لديكم، وينبغي لكل واحد منكم إن شاء الله أن يحصل على نصفة منها وأن يقرأها لمن يستطيع من أهله أو أقربائه، حتى لا تفوتنا جميعا فضيلة وأجر هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بطاعته إنه سميع مجيب. ومن ذلك ما ذكره الإخوان في كلام ابن القيم رحمه الله يقول مراتب الصوم ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسعة والعاشر، يعني الذي قبله لأنه الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عشت إلى قاضي، ثم قال وعليه أكثر الحديث ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، إفراد العاشر وحده بالصوم. فعلى كل حال أقل شيء الواحد لا تفوته الدرجة التي هي إفراد العاشر وحده. والحمد لله نحن في نعمة وفي راحة وفي عافية ومكيفات، الحمد لله، يعني نستطيع أن ندرك هذه الفضائل العظيمة في صيام هذا اليوم أو ما أشبه بأدنى مشقة، لماذا نتردد في هذا؟ يقول الأخ هذا الكريم إبراهيم بن أدهم أرى أنه قد تنازع فيه السلف المتصوفة كلهم يدعي وصلا به، نعم البيان. هذا يعني من أسئلة الأسبوع الماضي عندما ذكر إبراهيم أدهم رحمه الله، إذا تأملتم سيرة إبراهيم بن أدهم رحمه الله تجدون أنه أقرب إلى أن يكون من جنس الفضيل بن عياض ومالك بن دينار والحسن البصري وأمثالهم، بمعنى أن الذين ينتسبون أو ينسبهم الصوفية إليهم أنواع، منهم من لا شك أنه لا علاقة له بالتصوف من قريب ولا بعيد ولم يدخل فيه، مثلا أبو نعيم في حلف الأولياء ابتدأ بذكر أبي بكر رضي الله تعالى عنه الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية الصحابة العشرة، هل هذا صحيح يجعلهم من ذمة الصوفية؟ يعني يقول هذا من الصوفية لا يصح ذلك ولا علاقة لهم بالتصوف، لكن يوجد بعدهم طبقة من العلماء يدعيهم الصوفية من بعض عبارات قالوها، ولكن هم في الحقيقة من السلف الصالح الذين لا شك فيهم، كما في كلامهم أو نسبتهم إلى الحسن البصري أو سفيان الثوري أو عمر بن عبد العزيز أو ما أشبه ذلك، هؤلاء أيضا يلحقون بالصحابة وليس لهم علاقة بالتصوف، لكن قد يوجد أو قد يقع عنهم عبارات توهم أو تكون نوعا ما قريبا من كلام الصوفية. درجة أخرى وطبقة أخرى من كان مثل إبراهيم بن أدهم الذي يقول أنه يلحق بهؤلاء أقرب يلحق بأئمة التصوف الآخرين الذين مثل معروف الكرخي مثلا وأمثاله، يعني لم ينقل عنهم سطح كبير كما فعل الحلاج وغيره، لكن أيضا ليس أقرب إلى الاستقامة. الناس درجات يا أخوة، درجات مراتب. نعم ايوه، عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني هم من هذا، من هؤلاء الذين هم مثل درجه او من مرتبه ابراهيم بن ادهم، بمعنى ان الغالب عليه السنه والاستقامه، ولكن كان لديه تلاميذ او مريدون كما يسمون، وكان يعطيهم بعض الاذكار وبعض الاوراد، فحدث فيه شيء او نسبه من الابتداع تغمر ان شاء الله بفضل الاستقامه والسنه التي عنده كما في كتاب الغنيه، كتاب الغنية وغيره. لكن تلاميذ عبد القادر نسبوا إليه أمورا عظيمة جدا، حتى أنك لو جلست إلى القادرية وقال كتب القادرية تجد الشرك والكفر الصريح والعياذ بالله، بينما لا تجد هذا بكلام عبد القادر، بل نسبوا إليه كتبا ليست من تأليفه. ويكفي والعياذ بالله ما يردونه في حضرات من اجتمعوا ما يتغنون به في بلاد كثيرة من بلاد الإسلام إلى اليوم: عبد القادر يا جيلاني انا جيتك لا تنساني، يا مصرف الاكوان انا جيتك لا تنساني، والعياذ بالله. لا يجعلونه متصرفا بالاقوال، لا يمكن ان يكون عبد القادر الجيلاني رحمه الله ممن يعتقد او يدعو الى ان يقال عنه انه يتصرف في الكون. لا يتصرف في الكون الا الله عز وجل، حتى ان المشركين ومن يدبر الامر فسيقولون الله. لو سئل المشركون من يدبر الامر كما ذكر الله يقولون الله، وهؤلاء يقولون ان عبد القادر الجيلاني وغيره، هذا لا يقول. فعلى كل حال الناس درجات ومراتب كبيره جدا، اهل الايمان درجات عظيمه، اهل الاحسان درجات عظيمه، فكذلك اهل البدع واهل التصوف، منهم من هو على حافه الكفر والعياذ بالله، ومنهم من هو قريب من السنه واهلها. وهكذا خلق الله تبارك وتعالى العباد وجعلهم مختلفين. هذه نعم مسألة أخرى، يعني يقول أخ ما حكم من يقول هناك صوفية صالحون أو ما أشبهها؟ نقول الكلام في تحرير المصطلح، ما المراد بقولنا صوفية؟ إن كانت كما يظن بعض الناس صوفي يعني عابد ذاكر لله زاهد في الدنيا، هذا ما فيه غضاب إلا في اللفظة. لماذا تقول كلمة لم تأتي لا بالكتاب ولا في السنة بمعنى المدح، يعني لم يمدح الله تعالى أحدا في القرآن أو في السنة لأنه صوفي؟ إذا لماذا تثني أو تذكر مصطلح لم يأتي من المصطلحات الشرعية في السنة، بل أقل ما يقال فيه إنه ملبس؟ فإن الزنديق من عباد الهند يقال له صوفي، والراهب من عباد النصارى يقال له صوفي إلى يومنا هذا، وأيضا من يتعبد من المسلمين يقال له صوفي. فنبتعد، يعني على قولكم أنتم أنكم تدعون متعبد من المسلمين صوفية، نقول نبتعد عن هذا ونقول من المتقين، من المؤمنين، من الذاكرين، من المتعبدين. الحمد لله هذه ألفاظ شرعية واردة، وإن كان المقصود الصوفية التي هي الفرقة التي تميزت تماما من ذلك، يعني أهل الأحوال والمقامات المعروفة المتميزة الذين انتهجوا مهجا من العبادة غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان منهم مثلا أهل الحلول وأهل الاتحاد وحتى الوجود وغير ذلك. نقول لا يصح على هذا المعنى أن يقال إن الصوفية أناس صالحون، لأنهم بهذا المعنى زنادقة ضلال. إذن لابد من تحرير المصطلح واللفظ. يقول الأخ أبو طالب المكي: هل هو من علماء السلف أم أنه عليه أو على بعض مؤلفاته ملاحظات؟ قبل الفضح ذلك، أبو طالب المكي هو مؤلف كتاب إيش؟ نسيتم لما تكلمنا عن أبي حامد الغزالي؟ تذكرون كم مرات في كلام عن الغزالي؟ كثير طبعا في مثلا سنوات عدة. ويأتي من ضمن ذلك السؤال عن كتاب الإحياء. كذا فكتاب الإحياء نأخذ من كتاب إيش؟ الأصل اللي ركب الغزالي كتاب الإحياء عليه قوت القلوب. أحسنت. من هو مؤلف قوت القلوب؟ أبو طالب. لا هذا هو فصاحب قوت القلوب أبو طالب المكي أقرب بكثير جدا إلى عقيدة السلف من المتصوفة الآخرين، فهو إلى أسماء الصفات على عقيدة السلف في الجملة يعني في كتابه، في الإيمان على عقيدة السلف كذلك، لكنه أكثر من ذكر بعض الحديث الضعيف والأذكار البدعية وما أشبه ذلك، فدخل في اسم التصوف من هذا القبيل. فهو إلى الحال هو من خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولكن معظم ما في كلامه خير وصالح. فلو أن قوت القلوب هو مطبوع، لو أنه نقي ونقح فهو يصلح، يصلح رسالة علمية أو بحثا لأحد الإخوان ينقحه ويحرر ما فيه، فمنه ما هو حق ومنه ما هو يعني أقصد نصوص وموافقة صريحة للحق، هذا واضح. ومنه ما يحتمل الحق يمكن يخرج، ومنه ما هو خطأ فينبه عليه، ومنه ما هو بدعة فأيضا يوقف عليها ويحذر منها. فيما يتعلق بأعداء الله النصارى قاتلهم الله، في كل يوم يظهر منهم أعمال جديدة خبيثة ظاهرة أو متسترة. فمن ذلك هذه الرسالة التي وصلت إلى صناديق بريد بعض الإخوان وأرسلها لي، طبعا بالمناسبة هذه جعلوها بهذا الشكل، عنوانها رسالة أتت من بلاد بعيدة. لا أحد يفتح صندوق بريد يلقى رسالة أتت من بلاد بعيدة، يقوم يقراها يجدها قصة، كل هذه الأسبوع قصة شد القارئ. رجل كان فقير وضعيف وله ميراث، وكان له عدو وأراد أن يأخذ ميراثه وأن يحرمه منه وأن يظل قابضا عليه آخرا له إلى آخر الكلام. وفي النهاية يعني يكتشف آخر القصة، يكتشف إيش؟ أنه جاءته رسالة من مكان من بلاد بعيدة، وهذه الرسالة تعطيه الخير، تعطيه الراحة، وتخلصه من أسره، وتعطيه ميراثه. فإذا القصة يقول هذه الرسالة هي الإنجيل، الرسالة هي الإنجيل في آخر الحكاية، والذي يخلصك هو المسيح عليه السلام الذي كما يزعمون أدى الخليقة بنفسه ونزل من الجنة من النعيم كما يقولون بجوار الله. يقول كيف أن الله عز لك هذا الميراث، وكيف أرسل الله يسوع المسيح لكي يجاهد ويتألم لأجلك، لقد ترك المسيح لأجلك غنى وبهاء مسكنه مع الله في السماء مضحيا بنفسه، وقد أتى أيضا إلى هذا العالم كإنسان لكي يضع للموت نفسه من أجلك، وكانت قيامته من الأموات ضمانة من الله أن الميراث هو ملكك بالحقيقة. إذن يقول يعني بعد هذا كل عليك بالإنجيل، هذه رسالة الله، ثم يحذرك. هذا كلام يمشي على كثير من ضعفاء الإيمان، سوف يثبط بعضهم عن عظيمتك بدون شك، وينصحونك أن تبقى في الحالة التي أعتدت أن تعيش فيها دائما، يعني يقولك لا تتبع الإنجيل. وسيقول لك آخرون إن الرسالة أي العهد الجديد مرسلة لشخص آخر وليس لك. ثم قد يقول البعض أيضا إن الرسالة ليست صحيحة، وإن مضمونها محرف، وإن مواعيدها خادعة. يعني نحن المسلمين نعتقد أن هذا الإنجيل محرف، يقول أنا أحذرك، لا أحد يضحك عليك يقول لك هذه الرسالة محرفة، يقول لكن مع ذلك أيها الصديق فإن الرسالة موجهة لك كما إلى كل الخطاة، اقرأها بعناية وبقلب مفتوح، وبينما ترى حقها وتكتشف فيها قيمة هذا الميراث يقول فسيمتلئ قلبك فرحا إلى آخره. طيب، وبعدين الرسالة هذه كيف أحصل عليها؟ واحد يرى هذا الكلام تشوق إليه، إن كنت ترغب في الحصول على نسخة مجانية من العهد الجديد أي الإنجيل المقدس، اكتب لنا بوضوح على العنوان التالي في الولايات المتحدة الأمريكية ويرسل مجانا. هذا أحدنا أو أحد من أحدث ما جاءه نرسله. من ذلك أيضا هذه ما جبتها يعني تحملني، لكن أنا أحملكم أمانتها ولا يحتاج أن أريكم إياها. سجاد الصلاة تباع في الأسواق إلا أن في رأس المنارة قليل، ولا كثير يشتريها وما يدري، يعني دائرة ودخل الدائرة مرسوم أفضل. هذه شعار نصراني واضح مرسوم معروف يقول أن يتدفقوا إلينا بدينهم بهذه الطريقة. كذلك هذه هي الرسوم التي من رسوم منظمة اليونيسيف. هذا مسجد، بسم الله الرحمن الرحيم، صورة مسجد وبجواره كنيسة، كنائس، عدة كنائس، يعني عدة أهلة مساجد وعدة طلبان في صورة واحدة، وهنا صورة كنيسة. هؤلاء أطفال العالم، يعني كأن ما في العالم أطفال إلا النصارى أو الذين يراد أن يكونوا نصارى، يعني وهذا الواقع. يعني هي المنظمة هذه كغيرها من المنظمات تتفكر باسم الإنسانية والأمم المتحدة وما أشبه ذلك، وهي في الحقيقة منظمات تنصيرية. فترسل هذه للأطفال ومكتوب يعني من أجلكم تعمل لخير ورفاهة أطفال العالم. طيب أي طفل يجد هذا؟ ما شاء الله، تعجب المناظر هذه والزينات والزخارف، ثم المعبد مع البيت ومع الملاعب، المعبد كنيسة وعليها الصليب، سيتعلق قلب الطفل بالنصرانية والعياذ بالله. وهذه تباع، وهذه فاتورتها تباع هنا، وهذا دليل على أننا نفرشون في الرقابة، أو يعني حتى لو غلبنا ودخل شيء يجب أن ننكر، وقد دخل فلا يجوز أن ينتشر في مجتمعنا المسلم والحمد لله المؤمن الموحد شعارات التثليث والنصرانية. من ذلك هذه الأشياء، هذه مستحافة يقول لا تعلق على الملابس للأطفال أو تمحى بها، يعني كما ترون هذه شعارات واضحة، بعضها علم دول مثل هذه شعار الدنمارك، وهذا فنلندا دول شعارها الصليب، وبعضها نفس الصليب بشكله المعروف. يعني دول أوروبية لا غرابة أن تكون من ضمن شعاراتها الصلبان، أن أي أمة من الأمم لا تستطيع أن تتخلص من دينها ومن تراثها ومن عاداتها. يعني نفرض للغربيين صاروا علمانيين إلى حد لا يعترفون بدينهم ولا يتعبدون، يعني أصل دينهم ما في عبادات، ومجرد كما ذكر هذا الرجال يعني في النشر، يعني تعتقد أن المسيح هو المخلص وكذا وبس. هذا لكن نفرض يعني لا يمكن يتخلى الإنسان عن شعائر أو طقوس أو مظاهر معينة، وتلقى صورة الكنيسة في بيته أو الكاتدرائية كما يسمونها، شعار الصليب، الاحتفال بعيد الميلاد، وما يؤمن بالمسيح ولا يؤمن إلا رسول. أكيد جاء العيد، كان عيد ميلاد المسيح، واحتفل ورقص وغنى وسكر، وين المسيح؟ يؤمن بالمسيح؟ يقول لك لا. لكن هذا حتى لبعض المسلمين أو من هم في الأصل من المسلمين نفس الشيء، تبدا لا يصلي ولا يصوم ولا يهتم بالدين، لكن يبني شكل كذا زي المسجد، أو يعمل حاجة تراثية من الإسلام، أو يفتخر باليرموك وبحط طين والقادسية على أنها معارك إسلامية. يعني هذا يعني موروث تاريخي، مو عقيدة، موروث تاريخي، انتماء تاريخي، هذا يقع. فلذلك لا نظن من الغرب الآن، وإن كانت العلمانية فيه طاغية ومستحكمة، أنه يتخلى عن شعاراته. حتى النازية، هتلر، إيش علاقة هتلر بالمسيح؟ عليه السلام، هتلر شعار النازية الصليب المعقوف، اللي احيانا يضرب على الابصار ايضا على البدل هنا ويمشي اشعار النبي على صدره ما يدري هذا الشعار. اقل شيء انه هتلر منبوذ عند الغرب والنازيه منبوذه. فيعني مهما كان لا تتخلص اي امه واي مجتمع عن موروثاتها الثقافيه.